قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله، لا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالي إلا له، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعمل إلا لأجله. وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين إنما هو وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وأخبر عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال عن المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وهذا في القرآن كثير. وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم، كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف. ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد، وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد. فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما ينزه عنه، وأقر بأنه وحده خالق كل شيء، لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده، فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة، ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. والإله هو المهد. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو يتحدث عن التوحيد الذي جاءت به الرسل. قال: التوحيد الذي جاءت به الرسل جميعا إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد الإنسان أن لا إله إلا الله، يشهد ذلك بلسانه وبقلبه ويتبع ذلك عمله، لا يعبد إلا إياه، لا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله. لذلك جاءت الجمل الآتية مفسرة لهذا الكلام، حيث يقول رحمه الله: ولا يتوكل إلا عليه. التوكل عمل قلبي، ولا يوالي إلا له، كذلك الموالاة عمل قلبي لا يوالي أحدا، أي لا يحبه إلا لله سبحانه، ولا يعادي إلا في الله، كذلك هذا عمل قلب، ولا يعمل إلا لأجله الأعمال التي يزاولها بجوارحه. لنعلم أن التوحيد يشمل عمل القلب وعمل الجوارح، وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، بعد أن يوحد العبد ربه سبحانه وتعالى بلسانه وقلبه وأعماله يثبت لله ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات. وساق على هذا المعنى معنى آيات كثيرة، منها: وإلهكم إله واحد، معبودكم معبود واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أثبت له الإلهية ثم وصف نفسه بصفة الرحمة والرحمن الرحيم. وقال الله تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. الإله الحق المعبود إله واحد. وليس معنى ذلك نفي وجود الآلهة. الآلهة كثيرة ولكن الإله الحق المعبود الحق هو إله واحد خالق السماوات والأرض. فإياي فارهبون قدم المعمول على العامل ليفيد الحصر. فإياي وحدي فارهبون. فرق بين أن يقال فارهبوا إياي وبين فإياي فارهبون. تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر والقصر أي إن الرهبة كذلك الرغبة لا تكون إلا لله سبحانه. ومن يدعو مع الله إلها آخر في هذا إثبات وجود آلهة إلا أنها آلهة بالباطل. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به هذه صفة كاشفة لأن الآلهة كلها لا برهان عليها. فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. في هذا الإبهام وعيد شديد. فإنما حسابه عند ربه لم يبين نوع هذا الحساب فأبهم. فالإبهام نوع من أنواع البلاغة يدل على عظم وفظاعة ذلك الحساب. ثم قال إنه لا يفلح الكافرون إشارة إلى أن من يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو كافر. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. كلهم يتفقون على نفي الآلهة من دون الله تعالى. وأخبر عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. هذه وظيفة الرسل جميعا ليست لهم وظيفة غير هذه الوظيفة. وأتباع الرسل يجب أن تكون هذه وظيفتهم وعملهم. وقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. إلى متى؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه هي الغاية. الغاية التي تجمع الناس وتكون فيه الموالاة الإيمان بالله وحده حتى يكون الناس كلهم إخوانا في الله. وقال عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لا إنكارا لوجود الله ولكن إنكارا لترك عبادة آلهتهم لأنهم يريدون إثبات الرب سبحانه وتعالى خالقا رازقا ولكن العبادة تكون لآلهتهم. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا سموا الأوثان والأصنام آلهة لأنهم أهل لغة ليس كالذين يجهلون اللغة ويسمون آلهتهم مشايخ وأضرحة ومشاهد وحضرات وهي كلها آلهة في اللغة. أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هكذا وصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع الرسل بهذه الصفات وهم يعلمون بأنهم صادقون وليسوا بشعراء وليسوا بمجانين. ولكن العدو الخصم اللئيم إذا عجز عن غلبة خصمه إنما يتصدى له بالسب والشتم والإساءة إليه. قال الشيخ رحمه الله تعالى وهذا في القرآن كثير. وليس المراد بالتوحيد انتبه يا من تدرس الأشعرية انتبه لهذا التوحيد. وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية. إثبات توحيد الربوبية وحده ليس بالتوحيد الكامل بل نوع من التوحيد بل نوع لا يغني من صاحبه شيء إن لم يضف إليه توحيد العبادة. وتوحيد الربوبية اعتقاد أن الله وحده خالق العالم. من الذي ينكر في الدنيا في النوع البشري لأن الله خالق العالم؟ لا يوجد إلا من عاند أما من بقي على عقله وفطرته ولم يقلد يؤمن بأن الله خالق العالم، كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف. وقد أحسن الشيخ بالتعبير بقوله من أهل الكلام ولم يقل من علماء الكلام. قد يطلق بعض الناس على أهل الكلام أنهم علماء الكلام، هذا التعبير فيه تجوز وليسوا بعلماء، قالوا لهم أهل الكلام، والمتصوفة يقال لهم جهلة الصوفية. هؤلاء جميعا ليسوا بعلماء، لا أهل الكلام ولا المتصوفة. أما أهل الكلام فقد قرر أهل العلم، لو أن إنسانا وقف وقفا على العلماء وعلى أهل العلم، وأن أهل الكلام غير داخلين في هذا الوقف ولا يستفيدون من هذا الوقف لأنهم ليسوا بعلماء. الكلام اصطلاح، ما يسمى بعلم الكلام اصطلاح جديد، وهذا الاصطلاح لا يعرفه المسلمون الأولون، لم يعرف هذا الاصطلاح الذي يسمى علم الكلام اليوم، كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، لم يعرفوا إلا في عهد العباسيين عندما توسع المسلمون وتوسعت الفتوحات ودخل في الإسلام غير المسلمين، ودخل مع الذين دخلوا في الإسلام أشياء كثيرة من الاصطلاحات، من اصطلاح المناطق والفلاسفة واصطلاحات علم الكلام، تجددت هذه الاصطلاحات على المسلمين في العهد العباسي. أما في عهد الأمويين وما قبل ذلك لا يعلمون شيئا من ذلك، لذلك هذا ليس من علوم المسلمين. الكلام ليس من علوم المسلمين، المنطق ليس علما إسلاميا، والفلسفة ليست علما إسلاميا، على الرغم من تعبير بعض الناس الفلسفة الإسلامية، هذا خطأ، لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالفلسفة الإسلامية، وهذه النسب كثرت اليوم، الفلسفة الإسلامية والأناشيد الإسلامية والكرة الإسلامية، ما أكثر الإسلاميات اليوم، وهذه كلها افتراء على الإسلام، والإسلام بريء من هذه النسب كلها. علم الكلام والتصوف والمنطق والفلسفة والأناشيد وما تجدد بعد ذلك، كل ذلك ليس من الإسلام في شيء. ويظن هؤلاء أهل الكلام والتصوف أنهم إذا أثبتوا لله بالدليل، إذا أثبتوا بالدليل العقلي بأن الله خالق كل شيء، وهذا علم توحيد يثبت بالدليل العقلي والفطري، مع توحيد الربوبية توحيد يثبته كل عاقل وكل من بقي على الفطرة، ولم يكن يوما ما محل نزاع بين الأنبياء وبين أممهم وبين المصلحين وبين أقوامهم، بمعنى لم ينكر أحد على الأنبياء على المصلحين بأن الله خالق السماوات والأرض وخالق كل شيء، وهو المعطي المانع وهو النافع الضار، هذا محل إجماع بين البشر جميعا الكافر والمسلم على حد سواء. إذا ما هو محل المعركة بين الأنبياء وأممهم وبين المصلحين وأقوامهم؟ توحيد العبادة فقط. يظن أهل الكلام والتصوف أنهم إذا أثبتوا توحيد الربوبية بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد، لذلك لا تجد في كتبهم ذكرا لتوحيد العبادة، وإنما يثبتون توحيد الربوبية ثم يبحثون في باب الأسماء والصفات فقط. ارجع إلى أصغر كتاب من كتبهم، السنوسية مثلا وجوهرة التوحيد، إلى المطولات كهاشية الدسوقي وهاشية البيجوري والهدهدي وغير ذلك، لا تجد في هذه الكتب بحثا لتوحيد العبادة أبدا. التوحيد الوحيد الذي أجمعت عليه الرسل وتعبوا في سبيل إثباته لا تجده في كتب هؤلاء، لا في المتون ولا في الشروح ولا في الحواشي. وأنهم إذا شهدوا هذا توحيد الربوبية وفنوا فيه فناء كما يزعمون، فقد فنوا في غاية التوحيد هكذا يزعمون. عندما يتحدث شيخ الإسلام عنهم هذا الحديث، يتحدث عنهم حديث خبير داخلهم وناظرهم وأفحمهم جميعا، شيخ الإسلام يمتاز باطلاعه الواسع على المعقولات والمنقولات على حد سواء، تبحر في هذه العلوم في المنطق والفلسفة وعلم الكلام تبحره في المنقولات. لذلك ناظر هؤلاء جميعا فأفحمهم وكتب ردودا عليهم، وموجود بين أيدينا الرد على المنطقيين والرد على الفلاسفة، وكتبه هذه التي نقرأها كلها مناقشة للأشاعرة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ويظنون أنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد. ثم يقول: فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات كالسمع والبصر والقدرة والإرادة مثلا، ونزهه عن كل ما ينزه عنه كأضداد هذه الصفات، وأقر بأنه وحده خالق كل شيء، لم يكن موحدا. توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات معا لا يجعل المرء موحدا. متى يكون موحدا؟ حتى يشهد أن لا إله إلا الله، يتلفظ هذه الكلمة فاهما معناها، فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة. لا بد من الجمع بين النفي والإثبات، يثبت لله العبادة وينفي استحقاق العبادة عما سوى الله، كائنا من كان، عما سوى الله وعمن سوى الله. لا يثبت العبادة لا للجمادات ولا لغير الجمادات، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لعبد صالح، بل يوحد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ويلتزم عبادة الله وحده لا شريك له، يلتزم ذلك التزاما، لا يقول بلسانه لا إله إلا الله ثم لا يلتزم ذلك عمليا، لا، يجب أن يلتزم ذلك عمليا، بهذا يكون موحدا. أي من جمع بين توحيد العبادة وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فهو الموحد. والإله ما هو الإله؟ ما معنى الإله؟ والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة، ولا يستحق العبادة إلا خالق السماوات والأرض. وليس هو الإله بمعنى القادر، ليس معنى الإله بمعنى القادر على الاختراع. من فسر لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله، لا مخترع إلا الله، لا معطي ولا مانع إلا الله، كما هو معشو كتبهم بهذه المعاني وبهذا التفسير، خطأ، خطأ لغة وشرعا. لأن لفظة إله في اللغة بمعنى المألوه أي المعبود، وليس بمعنى الخالق أبدا. فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع، واعتقد أن هذا هو المعنى، أن هذا المعنى هو أخص وصف الإله، وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد، كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية، هم الذين يقولون عن أبي الحسن الأشعري وأتباعه لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله. هذا الكلام ما أعظمه وما أصعبه على الأشاعرة، انتبه مرة ثانية. يقول شيخ الإسلام: فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع، واعتقد أن هذا المعنى هو أخص وصف الإله، وهذا الذي عليه الأشاعرة إلى يومنا هذا، وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد، إنما يتعبون أنفسهم بالبحث عن الدليل العقلي في إثبات بأن الله موجود وأن الله قادر على كل شيء وأنه خالق كل شيء، كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية الأشاعرة والماتريدية، يقال لهم الصفاتية ويقال لهم المعطلة ويقال لهم الجهمية. بيان ذلك، يقال لهم الصفاتية لإثباتهم لبعض الصفات، الأشاعرة والماتريدية يثبتون لله تعالى الصفات السبع المعلومة عندكم عند طلاب العلم، صفات المعاني، ويثبتون صفة النفسية الوجود، ويثبتون صفة السلبية الخمس. باعتبار إثباتهم لهذه الصفات يقال لهم الصفاتية، أي يشاركون أتباع السلف بهذا اللقب الصفاتية، ولكن صفاتية نسبة لغيرهم من الذين لا يثبتون شيئا كالمعتزلة والجهمية. ويقال لهم المعطلة لتعطيلهم أكثر الصفات بالتأويل الفاسد، تعطيلهم لصفة الوجه وصفة اليدين وصفة الاستواء وصفة العلو وصفة النزول وصفة المجيء، كل هذه الصفات يعطلونها، إما يفسرون بالمراد وإما ينفون نفيا. بالنسبة للعلو والاستواء الأشاعرة نفاة محض، أي لأنهم في كتبهم الموجودة الآن في أيدي الناس يقول صاحب السنوسية متر صغير يحفظه طلاب العلم، وقد شرحه البيجوري في حاشيته، يقول ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن شماله، وهل يوجد نفي أبلغ من هذا؟ إذن هم نفاة لصفة الاستواء، وفي الوقت نفسه ينفون صفة العلو. لعلكم تفرقون بين صفة الاستواء وبين صفة العلو. صفة الاستواء صفة فعلية، لأن الله أخبر أنه استوى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، أي فعل فعله الله سبحانه وتعالى في وقت شاء الله أن يفعل ولم يفعل قبل ذلك. هذا معنى أن الاستواء صفة فعلية، لأن كل صفة تتعلق بالمشيئة فهي صفة فعلية، والأشاعرة لا يثبتون هذه الصفة الفعلية. وأبلغ من هذا نفيهم الصفة الذاتية العلو، علو الله تعالى فوق جميع مخلوقاته، هذه صفة ذاتية، أي لم يزل الله في علوه قط، لم يزل الله ولن يزال في علوه قط، حتى في حال نزوله إلى سماء الدنيا إذا شاء وكيف شاء في هذه اللحظة لا يقال أنه زال من علوه. وفي يوم القيامة عندما يأتي الرب سبحانه وتعالى كما يليق به كما أخبر عن نفسه، وجاء ربك والملك صفا صفا، عندما يجيء لفصل القضاء يوم القيامة ليس معنى ذلك أنه زال من علوه. علو الله صفة ذاتية كالقدرة والإرادة والسمع، أي صفة ملازمة لله تعالى، يجب على كل مؤمن، لا أقول على كل طالب علم، على كل مسلم أن يعتقد بأن الله فوق جميع المخلوقات. هذه الصفة صفة العلو ثابتة بالكتاب وبالسنة المتواترة وبإجماع السلف وبالدليل العقلي السليم وبالفطرة. الفطرة السليمة قبل أن تتلوث بآراء علماء الكلام وآراء أهل الكلام تثبت لله سبحانه وتعالى العلو. نكرر في كل مناسبة، لو أن إنسانا ذهب إلى البادية وتوغل في البادية حتى يبتعد عن الذين يتصلون بالمتعلمين الأشاعرة، وسألت بدويا أو بدوية أين الله، لا يتردد أحد منهم أن يقول في السماء، لا يتردد أبدا، لأنه دليل عقلي وفطري الذي يؤيد هذا ما وقع بين يدي المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما سأل تلك الجارية التي تحفظون قصتها في مناسبة من المناسبات، جارية عامية عادية راعية الغنم، قال لها أين الله؟ هذا السؤال يعتبر عند الأشاعرة جريمة، لا يسأل عن الله بأين عند الأشاعرة. احفظوا طلاب الأشاعرة أو الذين درسوا كتب الأشاعرة، لا يسأل عن الله بأين وكيف ومتى وكم، هذه الكلمات الأربع عندهم جريمة السؤال بها، خلطوا بين الجائز وبين غير الجائز جهلا منهم لهديه عليه الصلاة والسلام. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو نفسه هو الذي وجه هذا السؤال، وجه لمن؟ للمتعلمين، للجامعيين، لطلاب المرحلة الثانوية، للدكاترة؟ لا، لجارية لم تجلس قط أمام معلم حتى لا يقول قائل. توجيه هذا السؤال إلى العوام يشوش؟ لا. لماذا يشوش؟ وهل يحصل العلم إلا بعد التشويش؟ هل يتشوش حتى يتعلم؟ أنت تريد أن تبقى الناس في جاهليتهم وفي جهلهم، لا أحد يحركهم؟ لا، حرك الناس بالعلم. قل لأي إنسان أين الله؟ جائز. الرسول هو الذي سأل بهذا السؤال، قال لها أين الله؟ قالت في السماء. لو جاورت يوما ما أشعريا أو معتدليا لتغيرت فطرتها، لقالت في كل مكان، ولكنها لكونها باقية على فطرتها لما قال لها رسول الهدى عليه الصلاة والسلام أين الله؟ قالت في السماء. فقال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله، لأنها من أهل المدينة، تعيش في ضاحية من ضواحي المدينة، تعلم بأن رسول الله بعث وهاجر وموجود في المدينة. قالت أنت رسول الله؟ قال اعتقها فإنها مؤمنة. انظروا إلى هذه الشهادة العظيمة لكون الجارية عرفت ربها بأنه سبحانه وتعالى يدعى من فوق. أليس كل داع أعجميا أو عربيا عندما يدعو يقول يا الله؟ لماذا؟ لماذا يرفع الأشعري يديه عندما يدعو؟ لا يجوز له أن يرفع يديه طالما حرم الأشعري الإشارة الحسية وحكم على من أشار هذه الإشارة. إن اعتقد بأن الله في العلو فهو كافر، وإن لم يعتقد فهو فاسق. الإشارة ممنوع عندهم منع، ثم يفسرون هذا التفسير من عند أنفسهم. هذا علم لم يأتي به رسول الله عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى هذا التناقض. إذا كان الأشعري يحرم الإشارة الحسية سواء كان بالكف أو بالإصبع، حرام، إما كفر أو فسق، ولماذا يدعو فيقول يا رب طالما تعتقد بأنه في كل مكان؟ وجه أكف الضرع إلى أي مكان شئت، لأنك تعتقد وفي كل مكان وفي كل شيء، لك أن تقول يا الله أو يا الله أو يا الله. لماذا تقول يا الله؟ لنفسك. هذه قاعدة، كل من خالف ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام لابد أن يتناقض. لماذا؟ لأنه لا أساس له، ليس له مستند، علم لا مستند له، لابد أن يتناقض صاحبه دائما. ولناك تناقض أفظع من هذا التناقض، تحرم على نفسك أن تقول يا الله، وأن تقول عند تلاوتك قوله تعالى أمنتم من في السماء، يقولون يجب أن تقطع هذه الإصبع التي تشير إلى الله عند تلاوتك لقوله تعالى أمنتم من في السماء، حكموا عليها أنها تقطع. وهل يدركون أنهم حكموا على رسول الله أن إصبعه تقطع صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم يجهلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار هذه الإشارة في أول وآخر مجتمع أو تجمع كبير في يوم عرفة في حجة الوداع، عندما خطب في الناس تلك الخطبة البليغة الشاملة، قال في آخرها لأصحابه أنتم مسؤولون عني، ماذا أنتم قائلون يوم القيامة أمام الله؟ قالوا نشهد بأنك بلغت ونصحت. ونحن نشهد معهم بأنه عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لأمته. لما شهدوا هذه الشهادة ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال اللهم اشهد، اللهم اشهد، يرفع إصبعه إلى الله فينكبها عليهم فيشهد الله عليهم بأنهم شهدوا له بالرسالة، أنه أدى الرسالة. وهل يجوز بعد هذا لمسلم بلغته هذه القصة أن يقول من رفع إصبعه هكذا عند قوله تعالى أمنتم من في السماء إن هذه الإصبع تقطع؟ على ما نحمل هذه الفتوى؟ على الجهل. خير لهم أن يقبلوا الجهل، إن لم يقبلوا الجهل يكفروا. يجب عليهم أن يقبلوا بأنهم يجهلون هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو علموا بأن النبي أشار هذه الإشارة ثم حكموا على الإصبع بأنها تقطع يكفرون، لأنه رد على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعدم توقير له عليه الصلاة والسلام. الشاهد هذا التوحيد الذي تثبته متكلمة الصفاتية، وهو الذي يقولون عن أبي الحسن الأشعري أي في طوره الثاني لا في طوره الثالث، أبو الحسن كما أثبت المؤرخون الثقات كالحافظ ابن كثير له ثلاثة أطوار، في الطور الأول كان معتدليا أسوأ حالا من الكلابية، اختلف مع شيخه وزوج أمه أبي علي الجبائي الذي رباه وعلمه توحيد المعتزلة، اختلف معه في مسائل منها يجب على الله أن يفعل للعباد الأصلح فالأصلح، هذه عقيدة المعتزلة، يقولون يجب على الله أن يدخل المطيعين الجنة ويدخل العصاة النار ويفعل للعباد ما هو الأصلح فالأصلح. أبو الحسن أنكر هذه العقيدة بفطرته، ففارق شيخه وجعل يبحث عن المنهج الصحيح منهج الأنبياء، وفي أثناء بحثه مكث في عقيدة الكلابية فترة من الزمن، فرآها أن بعض الشر أهون من بعض، أنها أقرب إلى الحق من عقيدة المعتزلة، وبعد فترة من الله عليه بأن فهم منهج السلف الصالح فرجع إلى منهج السلف وألف كتابه الإبانة، وأثنى في مقدمة هذا الكتاب على إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل، أثنى عليه ثناء عاطرا يستحقه الإمام، وقال إنه على منهجه وعلى طريقته. اقرأ في مقدمة الإبانة، والإبانة موجودة في الأسواق. لا تضحك عليك الأشاعرة لتقول إنه لم يرجع. أبو الحسن رجع إلى منهج السلف، لكن ليس معنى ذلك أنه صفيت عقيدته صفاء، بل لابد من مطبات، لأنه عاش في الكلام زمنا طويلا، وما يقع منه بعد ذلك من بعض الهفوات نرجو أن يكون ذلك مغمورا في عقيدته السلفية الصحيحة وفي رجوعه وتوبته، لا يضر ذلك. وهذا يوجد عند كثير من الأئمة كالإمام ابن حجر العسقلاني والإمام النووي والإمام الشوكاني، وقوع بعض الهفوات في باب الأسماء والصفات وتأويلهم لبعض الصفات لا يجعلهم مبتدعة ولا يجعلهم أشاعرة، بل أئمة أهل السنة والجماعة الذين لديهم أخطاء. هذا المعنى ينبغي أن تدرسوا لأجله موقف شيخ الإسلام في رده على البكري، لتدركوا أن بعض الناس وهم أئمة قد يخطئون في بعض الأصول، وذلك الخطأ مغفور لهم لأنهم لم يقصدوا مخالفة هديه عليه الصلاة والسلام، ولكنهم اجتهدوا فأخطأوا، لأنهم نشأوا في جو كله تأويل، ولم يهتدوا ولم يتبين لهم الهدى في بعض الصفات، وخصوصا الإمام الشوكاني الذي كان في الاعتزال لأنه زيدي، والزيدية كلهم على طريقة الاعتزال، وكونه فارق الاعتزال وحاول أن يلحق بركب السلف ولهق بهم فعلا في كثير من المواقف، ووجود بعض الهفوات لا يضره إن شاء الله، بل إن ذلك مغمور في علمه وفي خدمته للإسلام وفي خدمته للسنة وفي خدمته لكتاب الله تعالى. فأتباع أبي الحسن اليوم المنتسبون إليه إنما ينتسبون إليه عندما كان في الطور الثاني، وهذه النسبة خطأ كما صرح بذلك محب الدين الخطيب، فيقول ليس من الإنصاف أن ترزق العقيدة الكلابية بأبي الحسن إذا كان نرزق به العقيدة الكلابية، إذن فلنرزق به عقيدة الاعتدال التي عاش فيها نحو 40 عاما. ما معنى أننا نبرئه من الاعتزال ثم نلصق به العقيدة التي رجع عنها عقيدة الكلابية؟ لا ينبغي ذلك، وذلك من عدم الإنصاف. ومحب الدين الخطيب آخر من بحث هذه المسألة في مختصر منهاج السنة. يقول الشيخ رحمه الله: من كان هذا موقفه لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله. لم يبعث الله سبحانه وتعالى رسوله بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فقط، بل أول ما فتح رسالته، زبدة رسالته، دعوة الناس إلى عبادة الله وحده. بل هذه زبدة رسائل زبدة رسالة كل رسول، أول ما بدوا ومفتاح دعوتهم لا إله إلا الله. فإن مشرك العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء، هذا شأن واضح موجود في كتاب الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، لا يقولون اللات وعزى ومنات وهبل، أن هذه الآلهة وهم يسمونها آلهة أوثان وأصنام لم يعتقدوا فيها أنها تخلق أو ترزق، وكانوا مع هذا مشركين بالإجماع. كيف يكون أولئك مشركين ومن يأتي بعدهم ويذهب مذهبهم لا يكون مشركا أو لا يكون كافرا مثلهم؟ لا، هو مثل. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إلا وهم مشركون في باب العبادة، وهم مؤمنون بالله في توحيد الربوبية. إذن المشركون وكفار قريش مؤمنون بالله في توحيد الربوبية، يثبتون لله بأن الله هو الخالق كما نص على ذلك الكتاب، لكنهم مشركون في باب العبادة. قال: الطائفة من السلف تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، وهم مع هذا يعبدون وليست لها أي علاقة، أي ليس لها أي علاقة بالتوسل. التوسل بمعنى الشفاعة، التوسل والشفاعة بمعنى واحد. نقتصر على نوع واحد وهو محل الإشكال، وهو التوسل بالصالحين. نترك التوسل بأسماء الله الحسنى، ليس محل إشكال، والتوسل بالعمال الصالحة نؤخر إلى وقت آخر. نأخذ قسما واحدا وهو التوسل بالصالحين، وهو محل الإشكال. التوسل بالصالحين معناه التوسل بدعاء الصالحين. ومن يريد أن يفهم أن معنى التوسل بالصالحين التوسل بذواتهم أو التوسل بجاههم فيخطئ خطأ شرعيا ولغويا، ذلك لما حصل في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام من قصة عظيمة جدا، ثم تربط القصة التي وقعت في أيام القهر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بالقصة التي وقعت في عام الرمادة في عهد عمر. بفهم القصتين تفهم جيدا معنى التوسل بالصالحين، ولا تسأل بعد ذلك إن رزقك الله التجرد عما علق بذهنك سابقا. في هذا المسجد وفي هذه المدينة حصل قهط عظيم جدا وجفاف شديد في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصعد رسول الله عليه الصلاة والسلام منبره ليخطب خطبة الجمعة، فدخل أعرابي من باب من أبواب هذا المسجد، تلك الأبواب المحدودة، قيل دخل من باب من جهة دار القضاء، باب لا يعرف اليوم، ومشى بين الصفوف إلى أن وصل تحت المنبر، فرفع بصره إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب خطبة الجمعة، فقال: يا رسول الله. ما الذي يأتي بعد يا رسول الله، بعد هذا النداء؟ يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله يغيثنا. أعرابي ساكن البادية لم يقل كما يقول جمهور المسلمين اليوم: يا رسول الله أغثنا، يا رسول الله خذ بأيدينا، انظر إلينا بعين الرحمة، كل ذلك لم يقل. رجل على الفطرة كما قلنا في الجارية، أعرابي على الفطرة يعلم الذي يغيث العباد وينزل المطر هو الله وحده، لا الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله يغيثنا. فقطع النبي عليه الصلاة والسلام خطبة الجمعة ورفع يديه وبالغ في الرفع، فجعل يقول: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. في رواية أنس لم يزد على ثلاث مرات، قال ثلاث مرات: اللهم أغثنا. يقول أنس: ليس بيننا وبين سلع دار، أي نرى السلع من هنا من عند مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، جبل السلع الذي في طريق سلطانة. يقول: خرجت طلعت سحابة صغيرة من وراء جبل السلع، فتوسطت السماء فأمطرت حالا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يزال على المنبر، وانتهت الخطبة وقضيت الصلاة والمطر نازل بغزارة. خرجت الناس إلى بيوتها في المطر متوقعين وقوف المطر وانقطاعه هذه الليلة أو غدا أو بعد غد كما جرت العادة، ولكن المطر استمر أسبوعا كاملا من الجمعة إلى الجمعة، حتى خافوا على أموالهم وعلى طرقهم فيقول أنس: دخل أعرابي من الباب نفسه من باب جهة دار القضاء، قيل له: هل هو العرابي الأول أو غيره؟ قال: لا أدري. ومشى بين الصفوف إلى أن وصل تحت المنبر، فرفع يديه، فرفع بصره إلى النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله يرفعها عنا. فرفع يديه قائلا هكذا بالإشارة: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. يقول الراوي: كلما يشير النبي إلى جهة يقف المطر من هناك، وهكذا حتى يقف تماما. لا يزال النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر. معجزتان وآيتان في أسبوعين متتاليين من معجزاته عليه الصلاة والسلام. وهذا وغيره مما يثبت بأن معجزة النبي عليه الصلاة والسلام ليست القرآن وحده كما يزعم بعض الناس، بل يقال القرآن أعظم معجزة، معجزة عظيمة خالدة باقية، وإلا فله معجزات كثيرة وهذه منها. الشاهد: هذه القصة نأخذها باختصار نحملها معنا إلى عام الرمادة. وفي عام الرمادة في عهد عمر حصل قهط مثله تماما في المدينة، فعمر هو الخليفة، فعمر يعرف مكانة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن جسد النبي الشريف لا يزال محفوظا في القبر كما دفن في كفنه، لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. لا يزال الجسد الشريف محفوظا كما دفن إلى يومنا هذا، إلى أن يبعثه الله وهو أول من يبعث، محفوظ لا تأكله الأرض. وهل ذهب عمر ليستغيث أو ليتوسل بالجسد الشريف؟ لم يفعل. فعمر يؤمن بأن لرسول الله عليه الصلاة والسلام جاها عظيما عند الله ومنزلة عالية أثبتها له سبحانه ليلة الإسراء والمعراج، عندما أحيا الأنبياء وجمعهم في ليلة في بيت المقدس، فسافر النبي عليه الصلاة والسلام تلك السفرة الغريبة من مكة إلى بيت المقدس وصلى بهم إماما وهم أحياء. ليس معنى ذلك صلى بأرواحهم كما يقول بعضهم، لا، صلى بهم حقيقة، أحياهم الله حياة حقيقية، لأن الإنسان مجموع الروح والجسد. لا يقال فلان صلى إيراه صلت روحه، لا، صلى هو بروحه بجسده وروحه، صلى بهم واكتسب لقب إمام المرسلين من تلك الليلة عليه الصلاة والسلام. ثم وزعهم الله في السماوات، ولما عرج به جعل كل نبي يرحب به في كل سماء، من سماء الدنيا آدم إلى السماء السابعة إبراهيم يرحبون به أحيانا. من هنا أثبت الله لنبيه وخاتم رسله جاها عظيما ليس لغيره، ليس لموسى الذي جاء في كتاب الله وكان عند الله وجيها، وليس لعيسى الذي ذكر في كتاب الله وجيها في الدنيا والآخرة، بل جاه أعظم جاها. وهل معنى ذلك يتوسل بجاهه؟ لو كان التوسل بالجاه مشروعا لتوسل عمر بجاهه، لم يتوسل بجاهه ولا بذاته. ماذا فعل؟ جمع الناس في ميدان، وفي الحضور العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، احتراما منه لعمه. لم يدعو عمر ولم يستسقي، ولكن قال، انتبهوا لهذه الجملة هي محل الشاهد التي تربط القصة بالقصة، قال: اللهم كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك برسولك فتسكينا. تذكر قصة الاستسقاء. أما الآن فنتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا. قال العباس: قم يا عباس فادعو الله. فقام العباس فدعا الله، فأجاب الله دعوته وسقى الله العباد والبلاد. يقول شيخ الإسلام: ف فلنتعلم معنى التوسل بالصالحين من لغة الصحابة من لغة عمر. إذا معنى التوسل بالصالحين التوسل بدعائهم وهم أحياء، حياة دنيوية لا حياة برزخية. أكتفي بهذا المقدار، لعلنا في مناسبة أخرى نتوسل أكثر فأكثر، وبالله التوفيق. أسأل الله تعالى لي ولكم أن ينفعنا بما قلنا وبما علمنا، وألا يجعل ذلك حجة علينا.